صلى الله عليكم. قال رحمه الله: الثاني أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما لا تأثير له. إذن ما هناك بدع، لو أخذنا بهذا المفهوم ما صار هناك بدع، بل يقال كل ما استحسنه الناس أو فعله بعض العلماء أو دعا إليه فإنه سنة، ولا يكون هناك في الدنيا شيء اسمه بدعة. شيء اسمه بدعة، أي نعم. كسائر الصفات العديمة التأثير. الثالث أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا آخر. إلا الوصف الآخر وهو كونه منهيا عنه، كتمان لما يجب بيانه وبيان لما لم يقصد ظاهره. نعم، إذا قيل بهذا القول الضال، قوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، أي كل ما نهيت عنه، كل ما نهيت عنه فهو ضلالة. معنى هذا أن الإنسان يفعل ما يشاء ويقول هذا ما نهى عنه الرسول، يحتفل بالمولد، يقيم المناسبات البدعية، يعمل العبادات البدعية والأذكار البدعية وما عليه الصوفية وما عليه، ويقال هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هاتوا لنا حديث أنه نهى عن هذه الأمور. فنقول: الرسول جاء بكلمة جامعة فقال: كل بدعة ضلالة. كل بدعة في أي شيء؟ في الدين. كل بدعة في الدين فهي ضلالة، فيكون عملكم هذا ضلالة لأنه بدعة في الدين، فالمدار على الدين أنه لا يحدث فيه شيء جديد بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.